العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أما الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول صلى الله عليه وسلم من كبير رضي الله عنه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك من حياتك لموتك. هذا الحديث العظيم كذلك يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على أصحابه حيث أخذ بيد منكب بن عمر رضي الله عنه وأوصاه وصية جامعة وصية نافعة وصية عظيمة وصية فيها فوائد لهذا الصحابي الجليل الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبع كذلك أفعاله ويفعلها اقتداء وتأسيا بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. قال كن في هذه الدنيا التي اضطر بها كثير من الناس وأعجب بها وهذه الدنيا كما وصل الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال كن في الدنيا كأنك غريب يعني مثل الإنسان الغريب الذي يدخل إلى بلد من البلاد أو مكان من الأمكنة فيكون غريبا بين أهل هذه البلد أو عابر السبيل كذلك العابر السبيل انقطع كذلك عن أهله. قال وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء بمعنى أنه قد كذلك يأتيك الأجل أو يوافي كذلك الموت وإذا أصبحت كذلك فلا تنتظر أن الإنسان في هذه الدنيا لا يدري ما يحدث له كذلك هل كذلك يمرض أو هل كذلك يموت أو هل كذلك يتغير وضعه حاله. ولذلك قال وخذ من صحتك لمرضك أي قم بأعمال الطاعات والعبادات حتى كما قال رسول ابن عباس تعرف الرخاء على عقوب الشدة ومن حياتك لما يفهم في زمن الإمهال وفي هذا الحياة فعليك كذلك دائما وأبدا أن كذلك إيش أن تكون دائما وأبدا في حال كذلك الصحة تقوم بالأعمال التي تقربك إلى الله جل وعلا. وهنا ذكر في بعض الفوائد قوله أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من كبير المراد كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يستبع انتباهه ليحفظ ما يقول عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث كذلك فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في كذلك وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في كذلك على وصف كذلك حال الدنيا في كذلك على وصف كذلك حال الإنسان في هذه الدنيا في هذا الحديث ذلك على كذلك أن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الصحة ويأخذ كذلك للموت في كذلك ينبغي للعاقل ألا يغتر بهذه الدنيا لأن بعض الناس يغتر بصحته أو بماله أو جاهه أو غير ذلك. في دلالة الحديث أن المسلم يحرص كذلك على الأعمال الصالحة في دلالة على فضل بن عمر رضي الله عنهما.